السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. في حديث: لو من الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. إذا زارك شخص هل لك أن تقدمه للإمامة؟ لا مانع من ذلك إلا بإذنه، تشمل ذلك. قال: حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله. عبد الله إذا كان الثاني في أسانيد البخاري في الغالب أنه ابن المبارك. أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع وهو من أصغر الصحابة، والذي قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجاه في وجهي من بئر في دارنا وأنا ابن 5 سنين. قال: سمعت عدبان بن مالك الأنصاري قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. فهذا كان بإذن صاحب البيت، لأنه هو الذي استدعى الرسول أصلا. قال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وإن السيولة تحول بيني وبين مسجد قومي، فتعال إلى بيتي صلي أتخذه مسجدا. فذهب النبي فقال له: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ الشارح يقول: شرب هذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه مرفوعا: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، محمول على من عاد الإمام العظم. وأولا ينظر إلى هذا الحديث هل ثبت أم لم يثبت حديثه: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. قل: محمول على الإمام الأعظم، محمول على من عدا الإمام الأعظم، لكن السند فيه مقال، بارك الله فيكم. قال في الحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. هذا مستثنى إذن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلو كان صاحب البيت أقل قراءة هو الذي يؤمهم، وإذا أذن فلا بأس بإذنه. قال: إنما باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين. في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود، قال: يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودهما. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. فلا أثار في الحقيقة، مش ليست بتلك التي يستدل بها بالقطع. قول البخاري: وصلى النبي في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس. هكذا قال البخاري أن ما مفاده أن الإمام إذا صلى جالسا صلى من خلفه قيام ما داموا يقدرون على القيام. أما حديث إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، هذا منسوخ عند الجمهور، إلا أن الحنابلة يقولون بمقتضاه. الحنابلة يقولون: إذا صلى الإمام قاعدا تصلوا قعودا،

قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وشاك أي هو مريض فصلى جلسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه من يجلسه فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعه وإذا رفع فارفعه وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا قال هذه مرة أخرى قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة بين الصلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يعني الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده سنقول ربنا ولك الحمد لا نقول نحن كمأمومين سمع الله لمن حمده إذا صلى قائما فصلوا قياما من صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال أبو عبد الله يعني البخاري قال الحميدي وهو شيخ البخاري قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا النسخ والله أعلم والكلام في هذا الباب طويل والأكثرون من العلماء على أن حديث صلوا قعودا أجمعون منسوخ بصلاة النبي قائما جلسا والصحابة خلف قيام في مرض الموت والكلام في هذا الباب طويل وأورد الحافظ ابن حجر كلاما طويلا في هذا الباب فالإخوة المتدربون على الأبحاث ليت شخصا منهم يعمل هذه في رسالة حتى ينظر هل للحنابلة وجوه أخر أم لا فلأن الشارح أطال هنا جدا الشارح الحافظ ابن حجر أطال في الباب جدا وبالتبع من الممكن أن الباحث هذا يفعل ما الحكم إذا قام الإمام ولم أسبح إلا تسبيحة واحدة هل أتبعه أم لا أم يلزمني أن آتي بثلاث تسبيحات الحكم إذا قرأ وأنا ما زلت في دعاء الاستفتاح فسيكون بحثا طيبا وإن كان قصيرا للمبتدئين يفعلونه للتدرب على تحقيق الأحاديث واستخراج أقوال الفقهاء من مظانها والله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.